من تاه البيان بوصفه يفنى الزمان يفنى البيان وفيه ما لم يوصف. ماذا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه يفنى الزمان يفنى البيان وفيه ما لم يوصف. سيد باهي الجمال نور الكون سنا من حوى كل الكمال ليت عيني لو ترى. سيد باهي الجمال نور الكون سنا من حوى كل الكمال ليت عيني لو ترى. أحمد سامي الخصال باب قلبي في هواه. أحمد سامي الخصال ذب قلبي في هواه. من تاه البيان بوصفه يفنى الزمان يفنى البيان وفيه ما لم يوصف. ماذا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه يفنى الزمان يفنى البيان وفيه ما لم يوصف. نفحة المولى الكريم سر خلق الكائنات منحة الباري الرحيم في حياتي والممات. نفحة المولى الكريم سر خلق الكائنات منحة الباري الرحيم في حياتي والممات. رحمة للعالمين بالدماء للحياة. رحمة للعالمين مثل ماء للحياة. بمدح من تاه البيان بوصفه يفنى الزمان يفنى البيان وفيه ما لم يوصف. ماذا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه يفنى الزمان يفنى البيان وفيه ما لم يوصف.